فوسوس لهما الشيطان. وسوس، كلمة وسوس دي تدل على الهمس في الإغواء. وليه همس في الإغواء؟ اللي يتكلم في خير ما يهموش ان الناس يسمعوه، يتكلم كده واضح، انما اللي يقعد يتكلم في شر ايه؟ ولذلك نقول للي بيقول في شر بقول لك يقعد ودود له، يقول ودود. اكن كل شر لازم يجي ايه؟ اكن حتى اللي بيفعل الشر عارف ان ده كلام ما يصحش يحصل ويستحى منه، ولا يحب ان المجتمع يعرف عنه ايه؟ عنه الحاجه دي. وسوس، ومأخوذة من الصوت المغري. اشمعنى جاب وسوس دي؟ قال لك ما هي الوسوسه دي صوت الدهب والحلي، الصوت بتاعها يبقى له رنين كده يعني، يبقى كلام مغري ايه؟ عشان يلفتهم الى ايه؟ لان ايه؟ قول لي رب يامر وينهى، وبعدين يجي خلق من خلق الله عايز ياخدك من امر ربنا، يبقى عايز بقى ايه؟ عايز مولد من الاغراءات علشان ايه؟ فوسوس لهما الشيطان. وهنا بقى كلمة لهما اثبتنا حيثيات البراءة لحواء، لان كل الشائع كده ان حواء هي اللي زنت على ودنه عشان ياخد الشجرة، ونقعد نظلم حواء. هو وسوس له لها ولا وسوس لهما؟ هما الاثنين، يبقى ما تقولش لا دي ولا دي بقى. فوسوس لهما الايه؟ الشيطان. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هو وسوس ليبدي، أم قال لك هو وسوس عشان يعصم، وما دام هيعصم لازم تبقى في عقوبة. العقوبة ايه؟ لكن هو عارف ان هما لما ياكلوا من الشيء اللي حرمه ربنا هتبدو ايه؟ تبدو سوءته. ايه السوءة؟ السوءة هو ما يسوء النظر اليه، واحنا بنطلق عليها العورة. فكأن كلمة سوءة اللي هي العورة امر الفطرة تستنكف ان يرى، ولذلك سماها ايه؟ يسوء الانسان ان يراها. الانسان اللي هو الانسان اللي انسانيته كاملة. ولذلك اكنهم هم لما كانوا في الاول لا هو شاف منه ولا شاف من نفسه. ليه؟ ام قال لك لان بقولك ليه يبدي لهما ما وري عنهما من سوء، جمع سوءات. السوءات هم اربعه، اتنين هنا واتنين ايه هنا. يبقى اكن معناه مش كل واحد شايف سوءته ويمنعه ان يرى سوءته الاخر، لا، السوءات كلها كانت ايه؟ متداريه، لا هو بيشوف منه ولا هي ايه بتشوف منه. طب بقول لك ده معقول قوي؟ ألم تقل سيدتنا أم المؤمنين عائشة ما رأيت ولا رأى مني؟ السيدة عائشة قالت ما رأيت، وشوف الأدب، حتى اللفظ ما جابتوش، اللفظ نفسه ما قالتوش، لأن ما دام سوءة مبنية على الستر أنا بضعها حتى باللفظ ليه؟ والذكي يفهم ما رأيت ولا رأى إيه؟ ولذلك لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأخرة وبتاع والناس هيحشروا حفاة وعراه وغل ومش عارف ايه، قامت الست عائشة استعجبت، قالت له الناس يعني عراه كده؟ قال لك الأمر أخطر من أن ينظر أحد إلى أحد. هو حد فاضل الحكاية دي يعني؟ نعم. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. طب يوري بايه؟ اكن كان في عليهم لباس، ما هو مدام كده ليبدي ما وري يبقى لازم كان فيه ايه؟ لباس. ايه العلماء بقى قعدوا يشوفوا اللباس ده ايه ومش عارف ايه، فمن قائل ان اظافر الانسان هي بقية اللباس اللي كان موجود عندهم، الاظافر دي بقية الايه؟ اللباس اللي كان بيوري السوءات. ولذلك حتى اقولك انا اتحدى ان انسان يكون في غاية الضحك والانبساط وعايز يكتم نفسه كتم كده انبص الضافرة، لا يمكن يكتم. قال لك ليه؟ أم قال لك لأنها بقية لحظة الندم على التوءة. ولذلك اعملها انت بقى، خليك في أشد الأشياء المحوجة لك للضحك، وما انتش غادر تسكت نفسك أبدا، وبص بص لضافرك بس. جربها في نفسك كده هتلاقيها على طول انكتب. يبقى دي مساله شغل ايه؟ شغل اله بقى، شغل ايه؟ شغل اله. او ان الستار الذي كان يواري السوء هو النور الالهي الذي كان يلفهما. طب وهو النور لما يلف ما يبينش؟ قال لك اه، النور ترى به الاشياء فان اشتد عم على الاشياء. شوف الحكمة، شوف الحكمة. ولذلك ساعة ما يجي لك نور قوي قوي قوي ما ايه بعكاظة يغشى الناظرين اذا هم لمحوا شعيق. ساعة ما النور يبقى ايه قوي ما تخليكش تشوف. بقى النور الذي ترى به الاشياء ان اشتد ما يخليكش تشوف الاشياء، خلاص يعطل الناس ليش تشوف. اذا زاد عن حد ينقلب الى ايه؟ فكانهم اما يكون السهل الاظافر واما ان يكون النور الالهي اللي كان بايه بيوشي. طب ويواري السوء؟ قال لك السوء دي سميت سوء او عوره لانها تسوء. بتسوء ليه؟ ما الفرق بين فتحتين، فتحه في الفم وفتحه في العوره؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب بالله بالعقل كده ايه الفرق بين دول؟ اذا ديك سوء باعتبار ما خرج منها بقت حاجة يعني الله. طب أكنهم كانوا لما بيأكلوا من طهي ربنا ومن إعداد ربنا ما كانتش في حاجة بتحوجهم إلى أنهم يخرجوا فضلات زي ما قلنا في الجنين. ما قلنا في الإيه؟ في الجنين بيتغذى ويأكل إنما ما بيطلعش فضلات، لأن طهي مين اللي بيطيله؟ ربنا بيديله على قد. فكذلك لما يكونوا في الجنة يديله على قد، يبقى ما فيش، يبقى المسألة فتحت قد بعضها ولا في حاجة. لكن لما هو يخرج عن مرادات الله في الطعام ويأكل غير ما أمر الله به، لما بقى لك اختيار بقى في الأكل والأم اختيار في الأكل، ابتدأت له فضلات تنزل والريحة والمش عارف ايه، ويقعد يقرب من المكان ويقعد مش عارف ايه وبتاع حاجة. فهل هذا رمز إلى أن كل مخالف لمنهج الله سواء كان في القيم والمعنويات أو في الأمور المادية تبدو السوءة والعورة؟ كل شيء يخالف فيه منهج الله يبقى لازم تبدو فيه الايه؟ فان رايت اي عوره في المجتمع فاعلم ان منهجا من مناهج الله قد عطل. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. وقال الوسوسه بقى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين أو تكون من الخالدين. ربنا نهاكم عن الشجرة دي لأن اللي يأكل منها يبقى ملك يبقى من الخالدين، عشان تعرف برضو أن كده الشيطان كان ضعيف وغابي برضو. طب يا أخويا لما أنت عارف الشجرة اللي الواحد لو كل منها يبقى ملك ولا يبقى من الخالدين، ما كنت خطفت لك منها بقين كده وبلاش تقول له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ يعني المسألة مش إلا أن تكون، علشان بقى ربنا بيدينا دي ليه؟ علشان يبين لنا أن المغوي لازم يغوي بغير حق، وما دام بيغوي بغير حق يبقى فيه منفذ يفضح، بس الشاطر هو اللي يروح للمنفذ ده، عشان لما الإنسان واحد يجي يغوي في شر يقعد إيه؟ يفل في كلامه. فلو أنهم فلوا دي إلا أن تكون ملكين خلاص كده؟ أو تكون من الخالدين. كان يقول الله، طب ملكان إيه؟ هو قال ربي أنظرنا إلى يوم يبعثون، فلو كان عارف الحكاية ما كان عملها في روحه وانفضت الحكاية، يبقى كذب ولا مش كذب؟ لا، أن تكون ملكين أو تكون من الإيه؟ من الخالدين.